الراديو 90-90 هواها مصر. خد عندك خد عندك. بيتهيألي مفيش حد فينا ما راحش الملاهي ولو لمرة واحدة. في ألعاب كتير ليها أصول قديمة وتاريخ معظمنا ممكن ما نعرفش عنها حاجة. النهاردة في خد عندك خلينا نقول لك أصول ألعاب الملاهي. بس واحنا بنقول أنا عايز أعرف كل واحد فيكم بيحب إيه أكتر لعبة بيحبها في الملاهي. خلينا نروح لقطر الموت. عارف قطر الموت؟ الرولر كوستر. الفكرة البدائية لقطر الموت بدأت في القرن ال17 في روسيا. الطقس في روسيا بارد جدا وبالتالي عندهم تلج وجليد في معظم أيام السنة. جات لهم فكرة التزحلق من أعلى التلال المغطاة بالجليد باستخدام حاجة شبه الصناديق معمولة من الخشب. بيركبوا فيها ويتزحلقوا على الجليد من أعلى التلال اعتمادا على فكرة الجاذبية الأرضية. الفكرة بعدها وصلت فرنسا وحاولوا يطبقوها عندهم، لكن المشكلة ان الطقس هناك مش بنفس البرودة في روسيا وبالتالي ما عندهمش جليد كتير يكفي لوحده ان الصندوق يتزحلق عليه لحد الاخر. فضافوا عجلات على الصناديق الخشبية وبقت حاجة اشبه بالزلاجات، وضافوا كمان مسار تمشي عليه الزلاجات دي وبالتالي التلج ما بقاش ضروري خالص في الموضوع. لكن اول قطر موت او رولر كوستر حقيقي اتعمل سنة 1817 في مدينة ملاهي تعتبر من اشهر مدن الملاهي في العالم. كانت في نيويورك وبناء L.A. تومسون واستخدم فيه عربيات خشبية وخلاها تمشي على مسارات شبيهة بالسكة الحديد اللي القطارات بتمشي عليها. وكان قطار الموت وقتها اختراع، لعبة مثيرة وتجربة مختلفة كان الكل بيتسابق علشان يخوضها. وبعد سنين تم تطوير قطار الموت وبقت عربات القطار معمولة من الحديد بدل الخشب علشان طبعا كميات الوفيات اللي كانت بتحصل. سنة 1959 تم إنشاء أول رولر كوستر أو قطر موت بالطريقة اللي احنا بنسميه بيها في ديزني لاند في كاليفورنيا، وده كان المسار بتاعه بيعتبر مستقيم نوعا ما، وبعد كده تطور وبقى خط سيره دائري وملتوي بعد ذلك، وتم إضافة عجلات. يعني كل شوية الموضوع بيتطور، يعني إضافة عجلات زي ما قلنا والخط بدأ يكون دائري أكتر والعجلات بقت فوق متعلق منها، مش مجرد أنه يبقى العجلات من تحت، لا ممكن يكون متعلق من فوق، يعني العربة نفسها متعلقة من الأعلى. ده بالنسبة للرولر كوستر. انت قول لي ايه اكتر لعبة بتحب لما تروح الملاهي تركبها؟ في لعبة العجلة واللي هي بتكون عبارة عن دايرة حديدية متعلق فيها زي العربيات المنفصلة، كل واحد بيركب فيها او اتنين وتلف بيهم ساقية، يعني بيقولوا عليها كده. وفي بعض الملاهي طورت الموضوع بقى اسمها الغسالة او الانتربرايز، يعني ليها مسميات كتير. واول واحد صمم العجلة السريعة دي كان جورج دبليو فيريس، وهو كان بيشتغل في بناء الكباري والجسور، وصمم العجلة دي في الملاهي سنة 1893 علشان تتعرض في المعرض العالمي في شيكاغو اللي كان معمول بمناسبة مرور 400 سنة على اكتشاف امريكا. المنظمين وقتها طلبوا منه يعمل تمثال او حاجة ينافس بيها برج ايفل في فرنسا، فقرر يصمم العجلة دي بتكلفة $300,000 في وقتها. تخيل $300,000 في 1893. حط فيها 36 عربية من الخشب، كل سيارة فيها ممكن تشيل 60 شخص. وبالفعل شغلوا العجلة في المعرض وعملوا تذكرة الدخول $0.5، وجمعت العجلة خلال فترة المعرض مكاسب وصلت لأكثر من $800,000. وبعدها بدأت مدن الملاهي في كل أنحاء العالم تطلب تصميم ليها وتنفذ الفكرة عندها. الحصان الطائر، عارفين الحصان الطائرة دي؟ كانت واحدة من أشهر الألعاب الملاهي ولازالت دائرية ونزل منها كل أشكال الحيوانات وبتمشي كده تتدلع كده، والأطفال بيحبوا يركبوها وتلف بيهم. بدأت اللعبة دي في القرن ال18 وكان ليها شعبية كبيرة وموجودة في الحدائق والملاهي وفي أماكن التجمعات والحفلات، وكانت في البداية تشتغل بالطاقة البشرية، يعني نفضل نلف ونزق يعني، ولكن تطورت وبقت بالشكل اللي انت بتشوفها دلوقتي. الترامبولين أو المطاطة، أول واحد عملها كان كان جورج نيسون لاعب الأكروبات في السيرك الأمريكي، اخترع الترامبولين وصنعها بالكامل في جراج بيته سنة 1936 علشان كان المطلوب إنها تساعده في العروض اللي بيقدمها في السيرك، لكنها لقت استحسان كبير بين الناس وخصوصا للأطفال. من وقتها بدأت تنتشر في مدن الملاهي، واستعانت بها كمان القوات الجوية الأمريكية ووكالات الفضاء بعد كده في تدريب الطيارين ورواد الفضاء. وفي سنة 2000 تم اعتماد الترامبولين كرياضة معتمدة وظهرت بشكل رسمي في أولمبياد سنة 2000 اللي كانت في سيدني. انت قول لي اللعبة المفضلة بتاعتك لما بتروح الملاهي بتركب ايه؟ العربيات المتصادمة. الأخوان ماكس وهوورد كانوا أول ناس اخترعوا عربات التصادم سنة 1920، وكانت العربيات معمولة من مادة الألومنيوم الخفيف، الألمونيا يعني، لدرجة أن بعض العربيات كانت لازم يتعاد تصنيعها بعد أي خبطة، وكان ممكن تتصلح لو يعني لو حد خبطها كده عارف اللي هو يردها على البارد فترجع تظبط مكانها تاني. أول ما تم طرحها كانت مش عملية بشكل كافي ومش أمنة خالص، لكن الأخوان استهوا لما لقوا الناس بيستمتعوا بيها بدأوا يطوروا فيها علشان توفر أمان أكتر للي بيركبوها، وفضلت من وقتها لحد دلوقتي من أشهر ألعاب الملاهي. تجولنا معاك في خد عندك لأشهر ألعاب الملاهي، وأنا سألتك إيه أكتر ألعاب أو أكتر لعبة أنت لما بتحب تروح الملاهي تركبها سيادتك.